النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمن وترغيب ليس بطلب سؤال، ومن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا أمر الله به في القرآن، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. الأحاديث عن الصلاة والسلام معروفة، من ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة. المقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. أسأل الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فيه الحديث عن صحيح البخاري، لكن في الدرجة الرفيعة، وإنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح. نفس الدرجة الرفيعة ليس في الحديث أصلا، وإنما هي الله كانت حاشية لبعض الناس فأدخلت في بعض النسخ. كان في قاعدة جليلة، هذا يقول في قاعدة جليلة. إنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح أيضا، وإنما هي زيادة وليس قراءة من الله في الإنسان جيد وليس فيها تعلق عليها. والدرجة الرفيعة ليس في الحديث خلاف بعض النسخ. إنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح. ليس في رواية البخاري وإنما في رواية الجهة. لا تعرف الرفيع لا أصل له، لا الرفيع لا أصل له، ولعلها أدخلت في الحديث من حواشي بعض النساء تفسير الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، هذا تفسيرها الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. المفروض أن هذا غلط بعض النساء، لعلها دخل عليهم بعض الحواشي. نعم شيخ، ما قالوا انها شاذة، لا ما يخالف الثقة مخالفة وشذوه لما يخالف الثقة فيه الملام. نعم قال هذا إلى كل صلاة. نعم وهذا الطلب من رسول صلى الله عليه وسلم هو طلب وأمر لنا ونصحة لنا وله عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله أمرنا بشيء فيه مصلحتنا وفيه خير لنا وفضل لنا، فليس دعاء طلبا مجردا مثل ما يطلب الناس من الناس المال وأشبه ذلك. فإذا السائل طلب إلى أخيه يدعو الله له لينتفع جميعا، أن ينتفع السائل بالدعاء لينتفع المسؤول بالدعاء، كان هذا حسنا. أما يقول السائل لمجرد مصلحة نفسه فقط هذا هو الذي تركه أولى. وإذا قلت يا أخي يدعو لي الله حفظك الله يا أخي لمغفرة تقصد بهذا نفعك ونفعه هو. فإذا دعا لك أيضا قال لك مصلحة آمين ولك مثله، فهو أيضا مأجور في ذلك ومثال، والله خير عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأل الله الوسيلة أرشدنا إلى شيء ينفعنا وهو من حقه علينا عليه الصلاة والسلام، وينفعه هو أيضا عليه الصلاة والسلام مثل ما اتبعنا لينفعه. كل عمل صالح نفعله ينفعه عليه الصلاة والسلام لأنه يعطى مثل أجرنا، لأنه الدال المرشد عليه الصلاة والسلام، ومن دل على خير فله من أجل فاعله. فنحن إذا عملنا عملا صالحا فرسول الله له مثل أجورنا لكونه الذي دلنا وأرشدنا بأمر الله له. فإذا قال لنا صلوا علي وصلوا الله وسيلة معناه إرشادك إلى ما ينفعنا وينفعه جميعا. وهكذا الصحابة وهكذا التابعون وهكذا من بعدهم وهكذا من بعد اليوم وبعد اليوم إلى يوم القيامة لهم مثل أجور من هداه الله على يديه. نعم. فقد رغب المسلمون في أن يسأل الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. وإذا قيل مثل هذا حلت له الشفاعة وغفر الله له، المعنى مع توفر الشروط الأخرى، المعنى مع مراعاة الشروط الأخرى، ليس المراد أن من قالها وإن فعل ما فعل على سبيل المقصود مع مراعاة الأخرى بكل موحد مسلم ليس بكافر. فإذا الشفاعة لا تحل للكفرة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لضارٍ حميم ولا شفيع يطاع. فإذا علق جزاء على دعاء أو على عمل المراد مع توافر الشروط الأخرى التي لا بد منها فيما يتعلق بهذا الحكم. هكذا من صام يوم عرفه كان كذا، من صام يوم عاشوراء كان كذا، يعني عمر عشر اهلا لذلك، ان ذلك الاهل ما يحصل له المقصود. نعم. فان الجزاء من جنس العمل، ومن هذا الباب الحديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ان عمر بن الخطاب استاذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب. نعم. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ان عمر بن الخطاب استاذن النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، فاذن له ثم قال: لا تنسنا يا اخي من دعائك. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يدعو له كطلبه ان يصلي عليه ويسلم عليه وان يسال الله له الوسيله والدرجه الرفيعه، وهو كطلبه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة. وهو كطلب أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. وصلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمه بالخير وأمره به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائه له. ومن هذا الباب قول القائل: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة: آمين، ولك بمثله. فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. وهذا حديث أبي المشهور المؤلف رحمه الله فسر بأن هذا له دعاء خاص يدعو به، فجعل فأخبر أنه يجعل له صلاة وسلاما عليه الصلاة والسلام، قال له: نريد أن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا يدل على أن إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المغفرة ومن أسباب تفريج الهموم وتفريج الكروب. والحديث مثل ما قال المؤلف رحمه الله أحمد والترمذي وجماعة، ونغلب على ظني أن إسناده ليس بذات فيه شيئا من الكلام، ولعله تجمع رواية الشافعي فيما رواية أحسن على البخاري إن شاء الله. يقول هذا ما في الصلاة. نعم. نعم. إذا كان قصد معه فقط ما خطر على باله دفع المسؤول، يعني مثل ما طلب المال يكون داخل السؤال المذموم يعني. أما إذا كان من قصده أن ينتفع الجميع، المسؤول والساعي، الساعي ينتفع بالدعاء والمسؤول ينتفع بالدعاء أيضا، لأنه إذا دعا لأخيه أجر على ذلك، وقال ملك الوكل أن يلك مثله بهذه الحيرية. حديث عمر هذا لم تسمع من دعائك، النبي صلى الله عليه وسلم قد تسمع من دعائك، في سند أيضا عاصم بن عمر، عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفي كلام لأهل العلم ليس بذلك، والترمذي رحمه الله يصحح له، والمؤلف في كتبه التي قرأناها يجزم بهذا الأمر، ويرى أنه فعل مقتضى عمله وتصرفه أنه تابع عن عمر. وأنا لم أطلع عليه إلا من طريق عاصم، فعاصم يضعف الحديث في جمع من المحدثين ويثقه آخرون، والترمذي من صحيح أحاديثه، وهو الراوي لحديث الأذان في أذن الصبي إذا أذن السابع. نعم عند التسبيح. نعم قال لغير جميع الناس ادعوني أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر رجال الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوع. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوع الذي تركه إلى الرغبة إلى الله تعالى، الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. لا في رسوله، ترك إلى الله فقط. إن إلى الله ناظر غلط، تقدم الكلام على هذا. يستمع على قوله ورسوله غلط. الرغبة إلى الله. إن إلى الله ناظر. إذا رأى توصل إلى ربك فارغب ويدعو. غلط في الكلمة. غلط في النعمة. مش آخر. تقدم الكلام من الرغبة إلى الله. كلام مؤلف قبل الإسلام. قبل المرأة. نعم. هو هذا. ولو أنه رضوا ما آتاه الله ورسوله والحسب الله سيؤتي الله ورسوله إلا إلى الله راغبون، فعلى الإتاء إلى الله ورسوله إذا الرابع إلى الله وحده سبحانه وتعالى، وكان الحسب إن الرابع معناه الجد في الدعاء والنشاط في الدعاء. وهذا كله من سؤال الأحياء. حط عليهم الله حط عليهم. وهذا كله من سؤال الأحياء، السؤال الجائز المشروع. وأما سؤال الميت فليس بمشروع لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجعة. لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجعة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم ومن باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب. فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، والصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة والصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق. فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، لأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين. استحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم لذلك الشرك بالخالق وإذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون فاستحول الشيطان على أتباعه، فجعل قصدهم لذلك الشرك بالخالق وإذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد أو كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه وكانوا ظالمين. هكذا الزيارة من يسر الصلاة على الموتى، جاء قبورهم للدعاء لهم والترحم عليهم، كما شرع الله الصلاة على الموتى للدعاء إلى الموتى والترحم على الموتى، فزيارة القبور من جنس مقصد الصلاة. شرع الله ذلك للإحسان إلى الموتى للدعاء لهم والترحم عليهم، وفي ضمن ذلك الإحسان إلى المصلي والزائر، لأن يتذكر الآخرة ويتذكر الموت ويدعو لنفسه معهم، يقول غفر الله لكم وصلى الله لكم العافية، وهكذا في صلاته على جنائزه إنما مصد بها الرحمة الميت والدعاء والإحسان إليه. فإذا كان هذا هو المقصد فقصد القبول للدعاء بهم أو الصلاة عندهم أو التوسل بهم من البدع المنكرة. أما إن قصدهم ليدعوهم من دون الله وليستغيث بهم هذا من الشرك الأكبر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ظل وجهه في الآخرة ولا ما ظل وجهه في لا اللهم إلا يكون الجزاء والجزاء عام، والحق الحق لا يريد لا يقع من سجوده يوم القيامة حين يراه الناس ويسجد المؤمنون، إلا من يجلس الصلاة الآخرة ما ظل وجهه لا يراد هذا، يعني ما يقول لأن الناس إذا رأوه سبحانه سجدوا إلا المنافقين تكون كفورهم طبقا واحدا. نوع من الصلاة نوع من الخضوع. نعم أفضل ولو ترك لا حرج، مو بواجب، أفضل ومستحب لا حرج. نعم. فما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألون، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة، فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيحه. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: اليد العليا. رواه أحمد بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه رواية الحاكم، هي رواية الفرائض كما قال الكلام الكثير رحمه الله، رواية الحاكم الفرائض إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ورواه أحمد بإسناد جيد بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذا أرسلت الرسول نعم من 90 نعم نعم في أبي هريرة في موسى أبي هريرة نعم لا بأس نعم نعم. وقال اليد العليا هي المعطية واليد السفلى السائلة، وهذا ثابت عنه في الصحيح. فإن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشهادة لهم فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشهادة لهم، وأين التوحيد من خالق الرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله وأن يحب وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب وأن يحب كما يحب الله كما يحب الله كما يحب الله. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع. فإن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشهادة لهم، وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله كما يحب الله، وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ أنت التوحيد وحيد الله جل وعلا والإحسان إلى عباده، وما في عبودية الله والذل له والإحسان والانتصار من صلاح القلوب والأعمال، وما في ضد ذلك من فساد القلوب والأعمال. فالله أمر بالتوحيد والإخلاص لله وحده والافتقار له والذل بين يديه والرغبة إليه والإحسان إلى عباده. والمشركون بالضد، الشرك بالله جل وعلا والافتقار إلى غيره والرغبة إلى غيره والإيذاء لعباده في دعائهم وسؤالهم والافتقار إليهم واحتجاج البدع عند قبولهم إلى غير ذلك. نعم. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد قال تعالى وهذا هو أعظم الذكر وإن كان التسبيح والتحليل والتحميد من ذكر الله، لكن أعظم الذكر وأهمه وأنفعه للعباد هو القرآن الذي أنزله الله للعباد هداية وإشارة وعظة وذكرى، فإذا أعرض عنه العبد هلك غاية الهلاك نسأل الله، وإذا أقبل عليه وانتفع به واستفاد منه وتدبره وعمل به سعد غاية السعادة. وسعادة العبد ونجاته وصلاح قلبه وأعماله في إقباله على ذكر الله، على كتاب الله جل وعلا وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وشقاءه وهلاكه في الإعراض عن ذلك واعتياض غيره عنه نسأل الله السلامة. ويتبع ذلك ذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مما يأمر به الكتاب العزيز، ولكن ليس هو المقصود دون ذاك، فهو تابع لذلك. المقصود الأعظم ذكر الله الذي هو القرآن باتباعه والعمل به وتصديقه تدبر معانيه ودعوة الناس إليه والحذر من يخالفه. نعم. اللهم صل وسلم. وقد قال تعالى الم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقد قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زياد بن ربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة ورأى طيالسة فقال كأنه الساعة يروج خيبر. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي هو بصري اسم جده الوليد وثقة من أقران أحمد وليس له في البخاري إلا الحمد لله يهديك الله سبحانه الآخر تقدم في الجهاد. قوله حدثنا زياد بن ربيع هو اليقمدي الحمد لله الله سبحانه وتعالى فتح التحلالية والميل بينهما مهرة سافرة بصير غير التقر وأحمد وآله نقل المعادي عن البخاري أنه غلق ونقل المعادي عن البخاري والحمد لله من الله سبحانه. قال ابن علي ما أرى بروايته البأس حوت وليس له بالبخاري سوى الحديث. قوله عن أبي عمران هو أبي ملك بن أبي الجوزي بن الخزيم وسلم رواية بن نوح نسبة إلى رجل الجوز بن عبد مالك بن غنم وابن غنم بن زوج هم بطر من الألف. كذلك نبيه الشافعي ونبي عبيد بن عبد عمران من هذا البطر وجزم الحازم وانه من دم شوك بطر من كندة ولم يسق نسلا قد ساق فوق شافعي فقال الكون سموم هاوية المسلم الحر بن عبد بن معاوية بن حارث بن معاوية بن فاصل. قوله امراة يابسة من خياليهم في رواية محمد بن بزيد عن زياد بن فضيل بن خزيمة وابي معين ان انسا قال ما شدت الناس يوم في المسجد وكرهوا الطيالسة في الباب يروج خيبر والذي يظهر ان يروج خيبر كانوا يكثرون نفوس الطيالسة وكان غير من الناس الذين شاهدهم انس لا يكثرون من هذا لما قدم البصره راهم يكثرون من نفس الطيالسه شباهم يعود خيبر لا يلزم من هذا تراهم يكثر نفس الطيالسه قيل المراد بالطيالسه في الاكسيه وانما انكر الوانها العين يسأل هاي هذا على ما قوله تعلم أي تعلم شيء قراءة يعني سجل عليه من الجنب طيب سام الباري والهار والجنب العجنة لأنه فارسي معرض جمع طيب سام سؤال جنب اللام والهار والجنب ها النساء الجمع للعجمة لأنه فارسي معرض. وقال الجوهري والعامة تقول بكسر اللام قوله كأنهم أي كأن هؤلاء الناس الذين رأوا عليهم الطيارس يهود خيبر وهذا إنكار عليهم على المعنى قوله كأنهم أي كأنهم فقراء طيارة سجل عليهم وهو جنب طيبسان الثاني والحاف الجنب العجمة لأنه فارسي معرض جنب طيارة عزبال جنب اللام والحاف الجنب ها طيارة نساء جمعه للعجمة لأنه فارسي معرض. وقال الجوهري والعامة تقول بكسر اللام قوله كأنهم أي كأن هؤلاء الناس الذين رأوا عليهم الطيارس يهود خيبر وهذا إنكار عليهم لأن التشبه بهم ممنوع وأدنى الدرجات فيه الكراهة. وقد روى ابن خزيمة وأبو نعيم أن أنسا قال ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيارس إلا يهود خيبر. وقال بعضهم ولا يلزم من هذا كراهية للكفر الطيارسة قلت لا نعرف قلت لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تسميه إياهم باليهود. هذا قصد رد على الحال قال بعضهم يعني الحال يعني الحال لأنهما في عصر واحد وقال بعضهم لا يلزم من هذا كراهية لبس الطيارسة قلت لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة التشبيه إياهم باليهود باستعمالهم الطيارسة. وقال أيضا وقيل إنما أنكر ألوانها قلت ومن هو قائل هذا من العلماء حتى يعتمد عليه؟ ومن قال ان اليهود في ذلك الزمان كانوا يستعملون الصفر من الطيارس او غيرها ولئن سلمنا انها كانت صفراء فلم يكن تشبيه انس رضي الله عنه لاجل اللون. وقد روى الطبراني عن انس قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم من حذر مصورة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء وقد روى الطبراني عن أنس قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوعة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء وقد روى الطبراني وأيضا بطبيب أم سلمة رضي الله عنها قالت ربما صبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاءه أو إزاره بزعفران أو ورس ثم يخرج فيهما هل يتطور عن هذه محل ما ذكر إسنادها ولا ذكر حالها ذلك ما مراجع قد يكون منه معجبا كبير وهو مطبوع لها أغلب الكتب أو كبير منه الصحيح الأول المعاد العاشر أول وعلى نفسه الثاني على مسلمة مراجع معجب عن عياض وغيره معرض أصله ثالثان بالتاء ويقال في الشتم يجمع الطينتان أي إنك أعجمي جمعه الطيان تنهاء في الجمع للإبنة وطيلتا تسليم واسع من نواحي الديلا وانطلق أثره خط بس لا خاصية نحن بعضهم نذكر أن الطيلتان إذا ذلك يخلق وسطه في وسطه مدهلا للرأس فيلبسه هكذا يحملهم الخروج على منكبيه ولا ظهر صدره وفوق ثيابه سواء كان أسود ولا أحمر ولا أخضر هذا يذكر في تعريفهم له أنه رداء يشق وسطه يجعله وسط الخرق بقدر الرأس يجعله رأسا فيه ويجعله فوق صدره وظهره وكتفيه كان له وقاية لملابسه التي تحته يتلقى ما قد يقع من خمول الطعام أو الشراب أو الغبار أو هذا الذي يذكر الشيخ عبد العزيز المؤلف الصالح كلام الناس ثم النهايه ثم جرى لحد المسلم غير في كلام سنة الطيلسان هل وما بلغ منه نحن انكر او بلغ المسلم كما تحكم بل هذا الذي يذكر انه رداء ينشط على الكتفين والظهر والصدر وفوق الوسط بقدر الراس ومن يلف المسلمين نعم نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن يزيد بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حيره عمن صحابي يزيد بن أبي حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم الحيري بن ابي عبيد بن مسلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلفنا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رجلا فقال فلا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بخبره فلما تكن الليله التي فتحت قال العظيم المضايق غدا حول العظيم المضايق غدا فادعو يحبكم الله ورسوله شكه ويذكه عليك نحن نرجوها فقيل هذا علي فاعطاه فقلت عليه اللهم صل عليه هذه المناقب يا علي رضي الله عنه ومناقبه كثيره وفضائله متعدده رضي الله عنه وارضاه ومن فضائله ان الله فتح على يديه خيبر بعد الحصار الطويل نعم ومن مناقبه شهاده النبي له بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقد تطاول الناس لها حتى عمر رضي الله عنه احب هذه الولايه لما فيها من الشهاده ولكن الله جل وعلا ادخرها من اشياء الجهاده وصارت من حظ عليه وصارت له هذه الشهاده ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكل مؤمن هكذا كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن الشهادة في النص على فلان كل يشتاق إليها وكل يريدها نعم الله وفيها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة وأتباعهم المنكرين الحبة قد جاء القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا توصف الله عز وجل المحبة وأنه يحب أولياءه وأطاعته محبة تليق بسبحانه وتعالى لا في صفات المخلوقين ولا محبة المخلوقين كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو لا يعلم كيفيته الله جل وعلا لكن محبة الحقيقة غير الإرادة وغير الرضا وغير الغضب محبة مستقلة صفة مستقلة كسائر الصفات. نعم نعم نعم نعم نعم عليها لأنه كان رمدا فلما جاء كفل ذلك عينيه ودعا له فبر أكل لكم بوجع عليه الصلاة والسلام. هذا من بركة دعاء صلى الله عليه وسلم وأن الله له. ففيه فائدتان عظيمتان، إحداهما أن هذا عالم من عالم النبوة، أن الله أبرأ بريقه الشريف ودعوته الطيبة هذا المرض العظيم في ساعة في لحظة، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني والفائدة الثانية عظيم قدرة الله وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه هو الذي يقول يكون فيكون، إنما أمره إلى رجل أن يقول يكون فيكون. يكون الله أبرأ مرضه بالحال بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصره بعينيه. هذه من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن أمره واحد كلمة واحدة كل فيكون كل ما أراد سبحانه وتعالى. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يقول عبد الرحمن ونبي خالد قال أخبرني مسعود وهذا فضل وهذا فضل لعلي ومناقب ليس فيها حجة من الرافضة والغلاة من الشيعة جميعا، فإنه هل من هذا وأشباهه احتجاجا على أنه يدعى من دون الله وعلى أنه أفضل الصحابة وعلى أنه وصي وعلى أن الصحابة ظلموه، كل هذا باطل من أعظم الباطل، فقد ظلوا في هذا السبيل وأخطأوا وغلطوا غلطا عظيما، فليس هو أفضل الصحابة بل أفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع، وليس أفضل وصي ولم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوصى بالدلائل الكثيرة إلى أن الخليفة هو الصديق رضي الله عنه، ولهذا وفق الله المؤمنين فبايعوه ثم بايعوا عمر بعده وعثمان، وكذبوا أيضا في أنه يدعى من الله ويستغاث ويتصرف في الكون، كل هذا من أفضل الباطل وأفضل الضلال. فعلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم، وهو رابع الخلفاء الراشدين ورابعهم في الفضل، ولكنه لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يعلم الغيب ولا يتصرف في الكون، وليس هو الأفضل الصحابة وليس هو الوصي كما تقول الرافضة، كل هذا باطل. نعم يعني يميل الى عثمان ضد علي، يعني يفضل عثمان على علي. قال اخبرني سار بن سابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يده يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يطاع، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاع، فقال إن علي بن أبي طالب فقيل ويا رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوه إليه فأتيني، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وجعله فبرا حتى كأن لم يكن لي وجع، فأعطى أخرى فقال علي يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انهد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوا من الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ان يكون لك حمر من عام. وهذا يبين لنا فائدة عظيمة، وهي أن المقصود من الجهاد ليس هو أخذ الناس وليس هو أخذ نسائهم وذرياتهم وأموالهم، لا، المقصود هدايتك، هذا المقصود. المسلمين يجاهدون في سبيل الله ليس لأجل الأموال كما يقوله أعداؤهم ولا لأجل سبيل الذرية والنساء كما تقوله الأعداء، لا، ولكن جهاد المسلمين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لدعوتهم إلى الحق، لإنقاذهم مما هو من الباطل والكفر. هذا هو المقصود من الجهاد. شرع الله الجهاد لهذا، شرع الله الجهاد لبيان الحق وشرحه للناس ودعوتهم إليه وإخراجهم مما هو من الظلمات الكفر والضلال والجهل إلى نور الحق والإيمان والهدى والتوحيد. هذا هو المقصود، المقصود الأول والغاية. وإنما تؤخذ الأموال من النساء والذرية عند امتناعهم وعند عدم قبولهم الحق وعدم بذل الجزية ممن تقبل منه، فعند ذلك يقاتلون وتسبل النساء والذرية والمال ليستعين بها أولياء الله على طاعة الله، يستعين أولياء الله بهذا المال وبالنساء والذرية على طاعة الله، ويعلمهم دين الله ويوجههم إلى الخير حتى لا يموتوا على دين آبائهم ورجالهم. فالإسلام كله إحسان للقاتل والمقتول والذرية والنساء. وليس المقصود أبدا المال ولا النساء ولا الذرية. ولهذا قال: فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا فيقول لك من حول النعم. نعم. حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاوم حدثني احمد بن عيسى حدثنا النواس قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما سبق لكم مثل ورث من الرجال وورث من النساء في الاحتصار والبسط، وأنهم 25 ما بين ذكر وأنثى. قد أجمع أهل العلم على أنهم ورثة، بعضهم بالفرض وبعضهم بالتعصيب، وبعضهم يجمع بين الفرض والتعصيب كما يأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا وهو المقدرة في كتاب الله. فالآن نسأل عن هؤلاء الورثة، كم الورثة من الذكور بالنص بالإيجاز والقصد؟ الخامس من أي الجهات؟ السادس غير الأم، والسابع والثامن والتاسع والعاشر أو العشرة، كلهم مالهم بالإجماع على سبيل الإيجاز وعلى سبيل مزيد الإيضاح والبسط. 15 نعم. الإبن والمتزوج والأب وإن نزل ولو في عاشر درجة يرث. نعم. والأب والجد وإن على ولو في رابع ثامن تاسع. نعم. والأخ الشقيق. نعم. والأخ الأب. أولى سبعة. نعم. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ وإن جلى وابن الأخ وابن الأخ وابن الأخ وهكذا. نعم. هل تسعة؟ والعاشر والحادي عشر. العم الشقيق والعم العاشر. وإن عليا عمك وعم أبيك وعم جدك كلهم ورثة حتى عم جدك مرتفع. نعم. وابن العم الشقيق وابن العم وإن جلى هل تسعة؟ خمسة عشر بس. نعم. ما من النساء عشر رجال والبسط سبع وهن البنت وبنت الابن وإن جل أبوها. نعم. بنت ابن أو بنت ابن ابن ابن وهكذا. نعم. نعم. والأم والجدة وين عليك؟ جدة مطلقة. نعم. رجال. نعم. الوجه في واحد يعني. نعم. هذه أربعة. والأخت أي جهات؟ خمس. سبع وعلى سبيل البسط. نعم. البنت وبنت الابن ونزل ابوها. نعم. والاخت الشقيقه خمس. نعم. والام ست والجده جهه الاب. نعم. جهه الجده جهه الام هذا كم؟ مضى بنت بنت الابوين مثل ابوها والاخوات الثلاث خمس والام ست والجدتان ثمان تسع والعاشر كم وافى من الذكور على سبيل الإنجاز؟ عشرة عندكم الأب من قبل الأب ويعلى محض الذكور. أما أبو الأم وأبو أم الأب ما ليس من الوفاة من الأرحام أربعة والخامس من أي الجهات؟ نعم خمسة. والسادس ابن الأخ لغير الأم ستة. والسابع لغير الأم نعم. والثامن ابن العم لغير الأم. والتاسع والعاشر جنبه بعد الورث على سبيل الذكور على سبيل البخت من الذكور كم يبلغون؟ خمسة عشر اللي جنبك يعني نعم نعم خمسة عشر عدهم. وين نزل الثالث والرابع الثالث والرابع الثالث والرابع الأب والجد أبو الأب وإن على محمد الذكور أربعة والخامس الأخ الشقيق والأخ الثالث والأخ الأب والأخ الأم هم سبعة التاسع والثامن والتاسع ابن الأخ الشقيق ومن الأخ الأب وإن نزل العاشر والثالث والحادي عشر والعم الشقيق والعم الأب ومن العلياء والثاني عشر والثالث عشر ومن العم الشقيق ومن العم الأب وإن نزل الرابع عشر والخامس عشر الزوج والمعشر بعد الحد نعم كم وافى على سبيل البسط من الذكور من الذكور على سبيل البسط بس عندهم وقصر الابن نعم الاب والجد ابو الاب نعم من على محمد الذكور نعم نعم الاخ شقيق نعم الاخ الاب والاخ الام سبعه نعم وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب وان نزل تسعه تسعه والعم الشقيق والعم الاب العم الشقيق وعلى ابوي على بعد نعم وإن نزل ولو بعيد من عبد الرابع الخامس نعم ابن ابن ابن ابن نعم والرابع عشر والخامس عشر وما عشر نعم جعل ورث من النساء من الاختصار والبسط نعم الاختصار جد مصطفى وإبادة يعني هذا أربعة لا ولقف أي جهة لكن الاختصار نعم خمس والمعتقة نعم سبع وعلى سبيل الوصف هدل أبوها من جهة الأم وجد من جهة الأب وإن على ثلاثة الإناث خمس نعم ثمان لا لا لا لا ما في ما في عيال ما يجوز عيال الأخوات ما يجوز طيب عشرة من نعم العدد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله تعمل عمل إنا ننصب الاسم إله بسم الله اليوم معهد نعم النصب لا إلا أنت خبرها خبر لا إله نعم لا إله حق حق ما محدود دل عليه السياق إلا أنت بدل من حقول سبحانك الله إلى النون نعم الله إلى الكاف ما عليك أعلام الكاف نعم إني إن التوكيد حرف توكيد ونصر والياء اسمها كنت كان والتاء اسم كان لأنها ناقلة ترفع عليك وتنتصب الخبر من الظالمين في موضع النصر خبر كان والجملة من كان واسمها وخبرها جملة جملة فعلية نعم محلها خبر إن نعم شاهد لا إله إلا أنت نعم جملة لا إله إلا أنت لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تعمل عمل إنا تنصب المتبع وترفع الخبر رفث ولا فسوق ولا جدال كلها معطوفات كلها مبنية مع الفتح ثم عن النصر خبر الجميع كائنه الحج عند التكرار يجوز إمضاء العمل والرفع إذا تكررت إذا فقد أحد الشروط جائزة إمضاء عملها وما بعدها تقول قالت الأخرى لا رفث ولا فسوق ولا جدال وهكذا لا رجل ولا امرأة في الدار ولا رجل ولا امرأة في الدار لا فيها غول ولا هم على ينزلون لا فيها غول غير عاملة ايش السبب السبب يا أخي يقدم الخبر ولو قال لا غول فيها عاملة فيها هو مقدم قول ولا هم عنها ينزفون قط جملة على جملة لا لا يعني كذلك وهم ولا هم هم انفصل من عسكم هلا قط على الابتداء عنها متعلق ينزفون وينزفون وإن الجهول وغلاء فاعل وجملة خبرهم ما شاء الله لا أصل الجملة لا صاحب علم نافع ممقوت لا صاحب علم نافع ممقوت عامله ولا مهمله؟ لا عامل نعم صاحب مبني ولا مهمله؟ مهمل ولا معرض؟ مبني ولا مضاف؟ مصوب لا غير مبني اذا اضيف انما يوصف لا اذا كان مفردا اما اذا كان مضاف شيء مضاف لا يبلى نعم رسول الله أصبح هذا الظاهرة صاحب علم ونافع نعت الله علم منقوط خبر لا لا قبيحا فعله محمود لا قبيحا فعله محمود لا الجنس تنسبه تلك الخبر خمق عنهن نعم قبيحا مبني ولا منصوب مبني ولا منصوب لأنه غير مفرد سميه بالمضاف يعني بعده ما يتعلق به ما يتم معناه إلا بنا قبيح منصوب لا منصوب الظاهرة فعله فاعل قبيحة إلا قبوحة فاعل قبيح ممدوح فاعل قبيح قبوحة فعله ممدوح خبر لا ايش السؤال في نصبه لأنه شبه المضاف ليس المفرد ولهذا يبنى يعني يبنى معها إذا كان مفردا والمغرب عليك هو الله ولا يتبعها من المغرب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثتنا عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العبد فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق